خلينا الظروف نمشي عكس الاتجاه متغمين ساكتين ومش عايزين نشوف وكأننا في الوقت ده مغيبين. أوقات بتخلينا الظروف نمشي عكس الاتجاه متغمين ساكتين ومش عايزين نشوف وكأننا في الوقت ده مغيبين. كل بعيدة وش تاني مخبين وضمير بيصحى واحنا بصدق كدفين. قال يعني علشان في هدف ومحددينه رغم اننا بالفطرة جايين طيبين. فاكرين غلطنا عنا مش ممكن يبان وننسى ان الدنيا دي دايم قدام وفي مظلمة متعلقة وحساب كمان مهما اللي فات راح واتنسى ومر سيني. عز اللي احنا فيه اجمل مشاعر تتولد في غمضة عين ونفوق والوهم ندوس عليه بعد ما كنا زمان عليه مستقتلين. وساعات عز اللي احنا فيه اجمل مشاعر تتولد في غمضة عين ونفوق والوهم ندوس عليه بعد ما كنا زمان عليه مستقتلين. كل بعيدة وش تاني مخبين وضمير بيصحى واحنا غصب مكدفين. قال يعني علشان في هدف ومحددينه رغم اننا بالفطرة جايين طيبين. فاكرين غلطنا عنا مش ممكن يبان وننسى ان الدنيا دي دايم قدام وفي مظلمة متعلقة وحساب كمان مهما اللي فات راح واتنسى ومرت سنين.